بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الغزوات. سألت عن أبي إسحاق قال: سألت زيد بن أرقم: كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 17. قلت: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 17. اتفق على صحته. عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة. قال ابن حجر: مراده الغزوات التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه سواء قاتل أو لم يقاتل. لكن روى أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر أن عدد الغزوات 21، وأصله في مسلم. فعلى هذا ففات زيد بن أرقم ذكر ثنتين: الأبواء وبواط، وكأن ذلك خفي عليه بصغره. في رواية مسلم قال: ويؤيد ما قلته، قال: ويؤيد ما قلته ما وقع عند مسلم بلفظ: قلت: ما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العشير أو العشيرة. انتهى كلام ابن حجر. والعشيرة هي الثالثة. وقال موسى بن عقبة: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في ثمان: بدر، ثم أحد، ثم الأحزاب، ثم المصطلق، ثم خيبر، ثم مكة، ثم حنين، ثم الطائف. وأهمل غزوة بني قريظة لأنه ضمها إلى الأحزاب لكونها كانت في إثرها، وأفردها غيره لوقوعها منفردة بعد هزيمة الأحزاب. وكذا وقع لغيره عن الطائف وحنين واحدة لتقاربهما. فيجتمع على هذا قول زيد بن أرقم وقول جابر. حديث رقم 1200 جهاد السير. جهاد السير احنا كنا فيه قبل هذا. لا مش ده، 13 في خطأ في هذه النسخة. لو سألت زيد بن أرقم: كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 17. قلت: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19. وهو الذي في مسلم وفي البخاري كذلك: 19. الرواية الأولانية خالص المكتوب فيها 17 هي عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كم غزوت مع رسول الله 17، هو غزا 17 وفاته غزوتان وخفي عليه غزوتان، فالمجموع 21 غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. زي الأرقام أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة الوداع، قال أبو إسحاق وبمكة أخرى، اتفق على صحته. قد يوهم، قال ابن حجر الاقتصار على قوله حجة أخرى قد يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة إلا مرة واحدة وليس كذلك، بل حج قبل أن يهاجر مرارا، بل الذي لا أرتاب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط، لأن قريشا في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج، وإنما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة أو عاقه ضعف، وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج ويرونه من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من العرب، فكيف الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتركه، وقد ثبت من حديث جبير بن مطعم أنه رأوه في الجاهلية واقفا بعرفة، وأن ذلك من توفيق الله له، وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام بمنى 3 سنوات متوالية، كما هو مبين في الهجرة إلى المدينة. عن ابن بريدة قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وقاتل في 8 وبعث 24 سرية، قاتل يوم بدر ويوم أحد والأحزاب والمريسيع وقديد وخيبر ومكة وحنين، أخرجه مسلم. قال ابن تيمية لا، ونقل الزرقاني في شرح المواهب عن ابن تيمية قوله لا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم قاتل في غزاة إلا في أحد، ولم يقتل أحدا إلا أبي بن خلف فيها، فلا يفهم من قوله قاتل في كذا أنه بنفسه، كما فهم بعض الطلبة ممن لا اطلاع له على أحواله عليه الصلاة والسلام. المقصود قاتل يعني هو والجيش معه، والغزوات الأخرى لم يقع فيها قتال، مثل غزوة تبوك مثلا لم يقع فيها قتال. قال معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم 24 غزوة. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ قد ذكرت في كتاب الإكليل على الترتيب بعوث النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه زيادة على 100. قال ابن حجر عد ابن إسحاق 36 بالنسبة للبعوث والسرايا، وعد الواقدي 48، حكى ابن الجوزي 56، وعد المسعودي 60، وبلغها شيخنا الحافظ العراقي زيادة على 70، ووقع عند الحاكم في الإكليل أنها تزيد على 100، فلعله أراد ضم المغازي إليها، المغازي فوق 70 زائد 24 التي ذكرها الزهري، فيكون المجموع قريبا من 100. باب غزوة بدر. غزوة بدر كانت غداة يوم الجمعة، صبح يوم الجمعة، 17 خلت من شهر رمضان، على رأس 18 شهرا من الهجرة. قال محمد بن إسحاق قال الله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي عددكم قليل. وقوله سبحانه وتعالى يوم الفرقان يعني يوم بدر، كان فيه فرقان بين الحق والباطل، وقيل معناه يوم الفتح، كما قال الله عز وجل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي فتحا ونصرا. تفسير آخر يوم الفرقان هو يوم بدر أيضا، سموه يوم الفتح لأن الله فتح بينه وبين قومه فنصره عليهم، حكم سبحانه وتعالى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه فنصره عليهم. والأقرب الفرقان التفرقة بين الحق والباطل. عن البراء قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضع عشرة وثلاثمائة. الحمد لله هذه المصلحة. عدد المسلمين بضع عشرة بضع عشر وثلاثمائة. استغفر الله. ابن مسعود قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، يعني مما يذكر في مواطن الشرف فيها، يعني مواقف أخرى هذا الموقف يقول عنده أنه أعظم مما يعني قد يكون دليل على الشرف في غير من غيره من المواقف. قال: لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره. رواه البخاري رضي الله تعالى عن الصحابة. موقف عظيم من المقداد وفهم يعني رائع واستدلال في الموضع حيث كان يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا بالله مستغيثا به، فأيده الله بنصره وبالمؤمنين الذين قالوا له: اذهب أنت ربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. يعني لو هلكت عصابة المؤمنين جماعة المؤمنين في بدر لم يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض. قال: فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك، حسبك يعني يكفيك هذا في الدعاء. أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة مناشدته ربه، من شدة الاستغاثة والتضرع. قال: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن ربك منبذ لك ما وعدك. قال: فخرج وهو يقول، خرج صلى الله عليه وسلم من العريش الذي كان فيه: سيهزم الجمع ويولون الدبر. رواه البخاري. وهذا الحديث من معجزات النبوة، لأن قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر كان في مكة قبل أن يوجد جيوش أصلا، قبل أن يوجد جمع، وتكون هناك تصور لمعركة. سبحان الله، بعد حين قليل حصلت المفاصلة وحصل الجمع وهزم الجمع وولوا الدور. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. أخرجه البخاري في باب شهود الملائكة بدرا. عن عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا. فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، يرفع صوته مستغيثا بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام أو إن تهلك هذه العصابة، إن تهلك أو إن تهلك أنت يا رب هذه العصابة أو إن تهلك تقتل هذه العصابة من أهل الإسلام. قال: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، احتضنه من ورائه، وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك. في بعض النسخ كذاك، أو في جماهير رواية مسلم كذاك، هما المعنيين متلازمين، يعني هكذا المناشدة تكون وقد وقعت واكتملت، وكفاك يعني قد أديت ما المطلوب منك. قال: كذاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. هذا من يقين أبي بكر وعظيم تصديقه لوعد الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يردف بعضهم بعضا. قال: فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزون. إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، سقط قتيلا. قال: فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، شق أنفه وشق وجهه كضربة السيف، ضرب على وجهه، فاخضر ذلك أجمع. أسلحة عجيبة كانت عند الملائكة، اخضر هذا الجزء، دليل على أنها ضربة ليست ضربة سيوف معتادة، وإنما هو سلاح غريب من السماء. قال: فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70، رواه مسلم. قيل في معنى هذا الحديث ومناشدة النبي صلى الله عليه وسلم وقول أبي بكر: حسبك يا رسول الله فإنه سينجزك ما وعدك، ليس ذلك لأن حال أبي بكر في الثقة بربه كان أرفع، ولا يجوز لأحد أن يظن ذلك. والمعنى فيه الشفقة منه عليه على النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى فيه الشفقة منه عليه السلام على قلوب أصحابه والتقوية. وفي التقوية لمنتهم، والله أعلم التقوية لهمتهم، والله أعلم. قال: إذ كان ذلك أول مشهد شهده، وكانوا مكثورين بأضعاف من أعدائه، يعني كان أعداؤهم أكثر، كانوا مكثورين، فابتهل عليه السلام في الدعاء والمسألة يسكن بذلك ما في نفوسهم، إذ كانوا يعلمون أن دعوته مستجابة. فلما قال له أبو بكر: حسبك، كف من الدعاء، إذ علم أنه قد استجيب دعاؤه بما وجده أبو بكر في نفسه من المنة والقوة، حتى قال هذا القول، يدل عليه قوله على إثر ذلك: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذا الذي ذكره من أن ذلك كان لمجرد تقوية قلوب أصحابه فقط ليس كذلك، بل هو أخذ بالأسباب، فإن النصر مع يعني من أسبابه العظيمة الاستغاثة والدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يتعلق قلبه بالله، وفي مواطن الشدة يلجأ إليه بالدعاء والتوكل والاستغاثة ورفع اليدين، وهذا كله مع يقينه، لكن هذا اليقين يتطلب عملا، ومن العمل الاستغاثة والدعاء. عن عبد الرحمن بن عوف قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أصلح منهما، بين أقوى منهما، يعني في رواية أضلع منهما. قال ابن حجر: كذا أضلاع الأكثر. من الضلاعة وهي القوة، وقع في رواية الحموي واحدة بين أصلح منهما، بين أصلح منهما. الأكثر على أضلع. قال أتمنى أن يكون كذلك ليكون يعني أبعد عن أن يحتاج إلى معاونتهما، بل هو الذي يعني يكون له العون منهما. قال فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ يعني شباب صغير بالنسبة إليه، عبد الرحمن عوف لم يكن كبيرا جدا وإنما هم أصغر، حتى قاله يا عم يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم، ما حدثك يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، أي الأقرب أجلا، الأعجل وفاة المقدر عند الله. قال فتعجبت لذلك، الهمة العظيمة والجرأة والرغبة في الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم لم يروا أبا جهل وهو يعرفه، ولم يكن عنده ما عندهما مع أن عبد الرحمن من العشرة المبشرين بالجنة. قال فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، يعني بعد قليل وجدت أبا جهل يجول في الناس. قال لم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس يتحرك، قلت ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني، فابتدراه بسيفيهما. انطلق وسط الجيش ولم يعبأ بشيء فضرباه حتى قتله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته، يعني كل منهما ضرب وظن أنها الضربة القاتلة. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا، فنظر في السيف فقال كلاكما قتله، أنهما اشتركا في القتل. سلبوه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح، وكان معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو ابن الجموح، لأن الضربة المؤثرة أكثر كانت لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح رضي الله عنهما، اتفق على صحته. قال تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، قلت أي أقوى. عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر، خبيث مخبث، بئر من أبار بدر، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، خبيث مخبث لأجل يعني في نتن رائحة في شيء، ومخبث لما زيد فيه من الخبث لجثث هؤلاء الكفار الأنجس. قال وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، أقام بالأرض المتسعة التي بجوار المعركة أو بجوار القرية إظهارا لانتصار الإسلام وظهور الحق ثلاث ليال. قال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي على شفة البئر، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ يعني كيف تكلم أجسادا لا أرواح لها؟ دليل على أن أسلوب الخطاب لابد أن يكون لمن إيه؟ لمن يسمع، لا يصح أن يخاطب من لا يسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. نعوذ بالله. اتفق على صحته. أحياهم حياة برزخية، وذلك أنه من ترد الأرواح إلى أجساد كما هو معلوم ليعذبوا في قبورهم، وهذا من أدلة علام القبر في الكفر. الصناديد العظماء، وهذه الغزوة قتل فيها كبار قريش عدد كبير جدا، رغم أنهم كانوا يعني 70، إلا أن معظم عظماء قريش الصادين عن سبيل الله قادة قريش المحاربين لله ورسوله قتلوا في غزوة بدر، ولذا كان فيها النصر العظيم. الصناديد العظماء يقال رجل صنديد، والطوي البئر المطوية، وهي التي ضرست أي طويت بالحجارة لئلا تنهار. قلت: وقوله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، أراد به الكفار الذين هم صم عن الهدى، لا تقدر أنت على هدايتهم، كما قال جل ذكره: وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم. إذن الكفار لا يسمعون، شبهوا بمن في القبور، فالأصل عدم سماع من في القبور إلا من دل الدليل على سماعهم. هذا الحديث يدل على أن كل ما ورد به خطاب للأموات فهو دليل على سماعهم، لأنه لا يعقل كما دل عليه الحديث أن يكلم من لا يسمع. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم ما فهمه ابن عمر، ما فهمه عمر وأجابه، يعني أنه لا يصح، فهم ابن عمر أنه لا يصح خطاب من لا يسمع، كيف تكلم من ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. وأقره السمع الفهم، لكنه أثبت له السمع. ولذا قلنا أن ما ورد من صيغة الخطاب السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، فيما ورد في زيارة أموات المسلمين، وارد من صيغة الخطاب في تبكيت المشركين في قبورهم أبشر بما يسوءك تجر على وجهك وطنك في النار، فهذا كله يدل على سماع هؤلاء الأموات ما ورد به الدليل، ويبقى ما عداه على العموم وما أنت بمسمع من في القبور. روي عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: كنا مع عمر رضي الله عنه بين مكة والمدينة، أنشأ يحدثنا عن أهل بدر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول بالأمس من يوم بدر قبل وقوع الغزوة، يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم وأحمد والنسائي. هذا من معجزات النبوة الظاهرة، ولا ينافي ذلك ما قال الله عز وجل في مفاتح الغيب: وما تدري نفس بأي أرض تموت، لأن الرسول علق ذلك على مشيئة الله سبحانه وتعالى. باب غزوة بني النضير. قال الزهري عن عروة: كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد، وجعلها ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال قل سورة النضير والحشر الجلاء، وذلك أن بني النضير أول من أخرجوا من ديارهم وأجلوا. قال الأزهري هو أول حشر إلى الشام ثم يحشر الناس إليها يوم القيامة، لذلك قال لأول الحشر. يعني أرض الشام تسمى أرض الحشر لأن قبيل القيامة مباشرة يحشر الناس إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف الساعة: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم، تخرج من قعر عدن تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أصبحوا، يعني تطردهم من نار مولعة يهربوا منها كده تروح لهم كده عشان تدفعهم في اتجاه ايه؟ في اتجاه معين اللي هو أرض الشام. الله أعلم، لكن ممكن أصلا أن ثقل الملاحم الكبرى أصلا في منطقة الشرق الأوسط، الملاحم الكبرى هتلم بين قسطنطين بين دابق الشام دمشق بيت القدس دمشق اللي هي نزول عيسى بن مريم عند المناطق البيضاء الشرقية دمشق، قبل ذلك فتح قسطنطينية في تركيا، بعد ذلك قتل الدجال ببابلود من حول القدس، قتل اليهود معهم مع الدجال حول القدس، فالمعارك الكبرى هناك القارات الثانية بقى دي الناس تأتي، أو يعني يكون المقصود معظم الناس، أو أن هناك نيران أخرى تسبق دفع الناس إلى الأرض اللي هي هذه المنطقة، ثم تأتي النار تدفعهم حي إلى أرض المحشر. عن ابن عمر قال: حاربت النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة، أقر قريظة بالعهد يعني، حاربت النضير وأقر قريظة ومن عليهم يعني ومن كان معهم حتى حاربت قريظة، كل مرة ينقض اليهود العهد. الرسول أقر قريظة حين أجلب النضير لأنهم لم يكونوا قد نقضوا العهد بعد، ولكنهم نقضوا العهد أخبث من نقض النضير بتحالفهم مع الأحزاب في غزوة الأحزاب، فكان شرهم أعظم فكان جزاؤهم أشد وهو القتل. قال: فقتل رجالهم في قريظة وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة، واتفق على صحته. بقايا قليلة بقيت كعلوز ونحو ذلك عجائز أو بعض أقل منهم، لكن مجموع القبائل اليهودية أجليت بسبب نقضها العهد. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، قال: ولها يقول حسان بن ثابت: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، اتفق على صحته. هان على سادات بني لؤي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو صلى الله عليه وسلم، هان عليهم حريق بالبويرة لنخل بني النضير، سهل عليهم أن يحرقوا هذا النخل مستطير منتشر. مشتعل. عن ابن عمر قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فنزلت ما قطعتم من لينة، لينة نوع من التمر، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، دل على جواز قطع الثمر والشجر، قطع الشجر إذا كان فيه مصلحة، اتفق على صحته. باب غزوة أحد. وكان قتل كعب بن الأشرف وقتل أبي رافع ابن أبي الحقيق قبله. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وقال جل ذكره: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ذكر من آيات سورة آل عمران يدل على أن السورة قد ذكرت، أن الغزوة قد ذكرت في سورة آل عمران. وإذ غدوت من أهلك، بيت عائشة، تبوئ تنزل المؤمنين، تسكي مواقع للقتال، تعدهم للقتال. ولقد صدقكم الله وعد إذ تحسونهم، قال أي تقتلونهم وتستأصلونهم. في أول المعركة قتل 14 رجلا. من المشركين. وقوله سبحانه وتعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. كل من ابتدأ وجها من سفر أو غيره فهو في ابتدائه مصعد وفي رجوعه منحدر. تصعدون تتجهون بعيدا عن أرض المعركة، ولا تلوون على أحد، لا تلتفتون إلى أحد، حتى رغم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما أصابهم من الرعب لم يلتفتوا. وقال سبحانه وتعالى: فأثابكم غما بغم. أراد غما بغم متصلا، فالغم الأول الجراح والقتل، والغم الثاني ما ألقي إليهم من قتل النبي صلى الله عليه وسلم فأنساهم الغم الأول. فأثابكم غما بغم، غما بعد غم، غما متصلا بغم. وعلل ذلك قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابك. نعم، عندما يأتيك خبران الأول منهما شاق والثاني أشق، فتنسى الأول، فإذا جاء أن الخبر الثاني غير صحيح قلت الحمد لله أنه لم يقع هذا الذي كان ثانية. فلما علموا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يقتل سرهم ذلك، ولم يأسوا على ما فاتهم ولما أصبوا، هان عليهم ما فاتهم من الغنيمة وما أصبهم من الجرح والقتال. عن زيد بن ثابت قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، يعني عبد الله بن أبي، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين: فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال: إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. هذا الحديث فيه، مع أنه متفق عليه، فيه إشكال، لأن عبد الله بن أبي ومن كان معه لم يخرجوا من المدينة وما قتلوا، والآية تدل على الأمر بقتلهم إن لم يهاجروا، فدلت الآية على أن هؤلاء المذكورين فيها فما لكم في المنافقين فئتين ليسوا من أهل المدينة، والله أركسهم ردهم في الكفر بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال الطبري: والله ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة دمائهم وسبي ذراريهم، وهذا لا يكون إلا في مرتد أو في من كفر. قال: تريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. إذا ليسوا من أهل المدينة. فجواب هذا أو رفع هذا الإشكال أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبر عن رجوع ناس ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتزامن هذا مع ولود نوع آخر من المنافقين مثلهم، كان هؤلاء منافقون، ومثلهم في النفاق طائفة كانوا قد تكلموا بالإسلام من أهل مكة ثم خرجوا مع المشركين معاونين لهم، وكانوا خرجوا في طلب حاجة، فقال بعض المسلمين: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت طائفة: سبحان الله، كيف تقتلون قوما قد تكلموا مثل ما تكلمتم به، لأجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم وأموالهم، فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، يعني في منافقين من أمثال الذين رجعوا بعد خروجهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بجحفة، مجوب عليه بحجفة الله، مجوب عليه من الجوب وهو الترس، يعني مترس عليه بترس، يريد مترس عليه بحجفة وهي الترس. قال: وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، شديد الرمي، قوي في الرمي، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة من عدد الأسهم التي رماها بهذه الأقواس، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. مع جعبة من النبل، رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في أن يرمي بها أبو طلحة ليرد المشركين. قال: فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول: أبو طلحة، بأبي أنت وأمي، لا تشرف، لا ترتفع برأسك، يصيبك سهم من سهام القوم، خشية أن يصيبك، نحري دون نحرك، رضي الله تعالى. قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما المشمرتان، وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان، فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا. متفق على صحته في رواية من النعاس: إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس. الخدم، أرى خدم سوقهما، اللي هي الخلخال، جمع خدمة وهي الخلخال. هذا كان طبعا قبل نزول الحجاب، لأن الحجاب فرض في غزوة الأحزاب وغزوة أحد بالإجماع قبل ذلك. تنقزان القرب، نقز وقفز إذا وثب، نقزانا وقفزانا، ويروى تزفران القرب أي تحملان القرب، تنقزان القرب على متونهما، يعني تحملانها، تحملان القرب. عن أنس أن في شهادة لأبي طلحة أنه من المؤمنين، بأن النعاس غشاه تطمينا لقلبه، وكذلك لشدة دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم من فضائله رضي الله عنه. عن أنس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس نحن في مصافنا يوم أحد. قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه، ويسقط وآخذه. اتفق على صحته. قال: هذا حديث صحيح رواه البخاري. قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني هؤلاء الذين لم يصيبهم النعاس. عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. متفق على صحته. وفي رواية لمسلم: يعني جبريل وميكائيل، قتال الملائكة يوم بدر، قتال جبريل وميكائيل يوم أحد، استغفر الله، قتال في مسلم بوب النووي باب قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. عن سهل ابن سعد عن أبي حازم أنه سمع سهل ابن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء، وبما دوي كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله، وعلي يسكب الماء بالمجن، يمشي فيه أواني فكان بالترس يصب الماء. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ صلى الله عليه وسلم سنه التي بجوار الثنين وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم متفق على صحته ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن قتادة قال ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أغر يوم القيامة من الأنصار رضي الله عنه. قال قتادة حدثنا أنس ابن مالك قال أنه قتل منهم يوم أحد 70 ويوم بئر معونة 70 ويوم اليمامة 70 رضي الله عنه. قال وكان بئر معونة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب. خرجه البخاري. عن جابر بن عبد الله قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. قال فألقى ثمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق على صحته. باب قتل أهل بئر معونة. قال ابن إسحاق كان بينها وبين أحد 4 أشهر. سبحان الله، كانت مصائب متتابعة، هزيمة يوم أحد 70 من الأنصار رضي الله عنه، عدد قليل من المهاجرين، ويوم بئر معونة بعده بعدة أشهر. ولذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الطائفتين، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، وذكر وكان يلعن على القبائل الذين قتلوا أصحابه في بئر معونة. قال وكان بعد أحد قتل عاصم ابن ثابت الأنصاري، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في 10 عينا وأمره عليهم، فقتله حي من بني لحيان مع 7 من أصحابه، وأسروا خبيلا وزيد بن الدثنة فباعوهما بمكة ثم قتلا. بئر معونة، معونة ماء من مياه بئر سليم بين أرض بني عامر وحرة بني سليم. قال عن يعني قتل عاصم بن ثابت والعشر الذين معه كان بعد أحد أيضا، وبعدها عن أنس بن مالك أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو، استمد طلبوا مددا، فأمدهم 70 من الأنصار، كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار المعونة حطبا ويصلون بالليل، حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغلروا بهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فشهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس فقرأنا فيهم ثم إن ذلك رفع، بلغوا عنا قومنا أما لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. اتفقون على صحته. اللهم الحق النبي الصحيح. قل قولي هذا واستغفر الله ولكم. تم الجزء 13 من شرح السنة وعليه الجزء 14 إن شاء الله. هل يجوز مخاطبة الموتى؟ لا يجوز إلا بما ورد، مسلم أو كافر، لأن الأصل أنهم لا يسمعون أو إخبارهم بما حدث بحجة أنهم يسمعون. نروح بقى نقعد نحكي قصة قدام القبر، ولو شفتها يا أبويا اللي عملوه فلان الفلاني عمل كذا، وابنك الفلاني ضربني، وأختك التانية عملت كذا، هذا كلام باطل طبعا. رحت اشتكيله. حديث لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، هل هذه الحرب يسبقها حروب أخرى مع اليهود؟ الله أعلم، شغالها كل شوية حرب. هل هذا بعد الدجال أو قبلها؟ هذه المقتلة العظيمة بعد الدجال، لأن الدجال يهودي وجنوده من اليهود، اتبعوا الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. هل الحرب بين المسلمين والكفار تكون بالسيوف في قرب قيام الساعة؟ نعم، ولا يمنع ذلك أن تكون هناك أسلحة أخرى لكن يستعمل فيها السيوف. هل يجوز الأخت المسلمة النظر إلى الشوف في التلفاز أو على النت أثناء إلقاء الدروس تغض بصرها، لا تتأمل المحاسن، تنظر نظرا إجماليا كما أني أنظر إليكم الآن ولا أتأمل تفاصيل الوجه، كذا الدكتور الجميع أثناء المادة كذلك. كيف للبنت المسلمة أن تعانى على غض البصر؟ تعلم وجوب ذلك، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وكما ذكرت لا تتأمل المحاسن وتصرف فكرها. ما يقال للرجل يقال للمرأة في هذا الباب. الخواطر المستدعاة والسرحان عند النوم وفي الخلوة في يعني التفكير في أمر الشهوة هو الذي يفتح باب إطلاق النظر، نسأل الله العافية. العمل يجد الإنسان فيه العجب، هل يتركه؟ بل يقاوم هذه الخواطر السيئة ويخلص نياته، يجاهد لتخليص نياته لله سبحانه وتعالى، ولا يترك العمل. يقول نسب إليكم في جريدة النور أن المصريين يعون كيف يشون مع قرنائهم في الوطن بحب وسلام، هذا تحريف منكر لما قلت، ما قلت ذلك ولا قال الشيخ محمد إسماعيل الليبرالية في شكلها الإسلام ولا كلمة أخرى منسوبة بالباطل، أسأل الله العافية، تاب الله على من كتب ذلك، إن شاء الله ينشر تصحيح العدد القادم لعله وإلى الله المشتكى. إنما قلنا نعامل من لم يحاربنا في الدين بالبر والقسط كما أمر الله، ما ذكرنا ذكرت هذه الكلمة. إذا كان في الحلقة المعلنة اللي عمل الهيجان ده كله قلت أن بغضنا لهم لا يمنعنا أن نعتدي عليهم، نذكر البغض كما ذكر الله عز وجل، فكيف يعني في غير مناظرة وفي مكان أنا الذي أختار الكلمات أقول الحب؟ كلام باطل. في معارض كارفور وفتح الله وغيرهم تقوم شركات لبيع السلع المختلفة بتعيين بنات مسلمات، يشترطون في التعيين اللبس الضيق والمكياج السفر، تقوم البنات تلك بإقناع الزائرين بطريقة أو أخرى شراء سلع معينة، هل يكون هذا من التنجس المنهي عنه؟ لا، هذا ليس من التنجس لكنه أمر محرم. التنجس أن يوهم أنه يريد شراء السلعة وهو لا يريد شراءها لكي يوقع المشتري في ذلك، لكن هذا خبيث منكر أن يستعمل زينة المرأة كسلعة فوق البيعة، يعني هيخليهم هم كده عشان يبقوا يراغب في البيع، بالضبط كده بيبيع زينتها، بيبيع النظر إليها بلا ثمن، حاجة قبيحة جدا، استغلال يعني الشهوات المنكرة. ضوابط العمل في التسويق الشبكي، التسويق الشبكي لا يصح أصلا، السلعة غير مقصودة، والسلعة ولو مقصودة ثمنها المدفوع فيها يعني يزيد كثيرا جدا على قيمتها الحقيقية، وغالبا ما يختارون سلعة غير موجودة حتى لا يعرف مماثل لها، ويكون المقصود العمولة في كل هذا التسويق الشبكي أو الهرمي، يقول لك ده مش زي ده، كلا كل منهما مثل الآخر، وفي الحقيقة أخذ العمولة جائز لكنه يأخذ عمولة على فعل غيره، ده بيقولوا له اللي هيجي من طرف اللي من طرفك هتاخد عليه عمولة بأي شيء عمل، الجزء الأول عامل أخذ عليه العمولة في كل بيع، العمولة سمسرة إيجار عمل يعني سمسرة بأجرة. الجزء الذي عملت تأخذ عليه أجرة، الذي عمل بعدك يأخذ أجرة من الذي باع له السلعة، لكن أن تأخذ أنت من الذي قبلك ومن الذي باع يعني الذي بعت له ومن الذي باع له من باع من بعت له وهكذا إلى ما لا نهاية، طبعا بلا شك أنها غرر وميسر وخمار، فهذا أمر غير جائز. اللي بيقولوا نختلف كلنا على التسويق الهرمي كلام باطل مش صحيح. العبرة كما ذكرت يبيع السلعة زائد احتمال المكسب، بل السلعة في الأغلب غير مقصودة. يقول لك جهاز جاي من الصين ويعمل ويعمل ويعمل ويعمل، محدش عارف حاجة في الجهاز ده، ساعة مش عارف جاية منين من بره ماركة، يقول لك دي موجودة في البتاع والسوق تسوي كذا. طب هما هيبقوا في السوق تسوي كذا لماذا يعني؟ ويقول لك عشان دعاية. هي ساعات حد يعملها دعاية دلوقتي؟ ساعة الماركة دي بتتصرف عليها دعاية في مصر؟ أخبرونا عن الساعة اللي هما بيبيعوها دي، هل يصرف عليها دعاية في مصر عشان تقول لهم وفروا الدعاية؟ ما لهاش دعاية أساسا عشان يتصرف عليها عشان تقول دي قيمتها كده. فالسلعة جزما أنا أجزم أنها غير مقصودة. سلعة 350 ساعة 350 دولار، مين اللي بيشتري ساعة في مصر بهذا المبلغ ب 1500 جنيه ويقول لك بيقولوا سعرها كذا؟ بيقولوا دي عشان يخدعوا بها الطلاب الجامعيين السذج ويجيبوا لهم كلام منين؟ من على النت، كله على النت. هي للمرة الخامسة ولا السادسة اللي تنتشر فيها موجات من هذه الشركات الغامضة التي تأخذ أموالا هائلة وتخدع في النهاية طبقة عريضة جدا، في النهاية يكونوا قد ضاع مالهم، إن آخر ناس مش هيلاقي لهم حد بعد حصول التشبع سواء في الهربي ولا الشبكي، والفرق بينهما يعني شيء يسير لا اعتبار به. مئات بل آلاف الشباب المسلم حائرين، بعد عدة أشهر إن شاء الله فيش حد هيبقى حيران لغاية ما يسوها ويجي شباب تانيين يخدعوهم مرة تانية، لأنها مش أول مرة كل شوية يطلعون بهذه المسألة. كما ذكرت أنت هتاخد أجر على إيه؟ على عمل غيرك. شوف السمسرة كده، السمسرة بتعمل عمل، تروح تتوفق بين الاثنين، بذلت مجهود خدت أجر على ذلك، تاخد أنت من الراجل اللي هو هيبذل مجهود مع واحد تاني ليه؟ بأي حق تأخذ هذا المال؟ انت على مجهودك انت، يقول لك انا عشان اعلمهم. هو اصلا الامر بيشرح كيفيه تجميع العموله، مش ان هو بيعلمهم، ما بياخدش اجره على التعليم، لان لو كان اجره على التعليم هياخد الاجره بمجرد الايه؟ انتهاء المحاضره، واخد بالك؟ ولكن هو بيقول له علشان هتاخد من اللي هيجي بعد كده. كله بيعمل بهذه الطريقه، سواء كانوا بقى شبكه غير منتهيه ولا مجموعتين، مجموعه هنا ومجموعه هنا، كل ده بياخد اجره على عمل غيره. سويدس يقول لو وصل الاسلاميون للبرلمان سينتحر. اخذوا ولا نسال الله ان ياخذونه بذلك. ممكن ربنا يسر له الامر، يعني بس ده مش خذلان، تيسير للعسر، نسال الله ان ييسر له ذلك، فسنيسره للعسر. الله يعني إن شاء الله يهديه. هذا رؤوس الكفر والضلال المحاربة الإسلام الدعاء لها علنا وهمرك من غير سبب قد يعني يكون فيه نظر. قول اللهم أعز الإسلام بمن هو أحب إليك من هؤلاء الكفار. نعم، حملة ضد المواقع الإباحية. جزا الله خير للشباب الذين يجمعون التوقيعات من أجل إغلاق المواقع الإباحية وإلزام الحكومة بالالتزام بحكم المحكمة الإدارية العليا بإغلاق المواقع الإباحية، لأن هذا يعني إعانة على الامتثال بقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقوله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم العين تزني وزناها النظر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم